معين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا الخامس الطيب، الطيب في بدنه وثيابه وطعامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي وقصته ناقته فمات او وجد لا تمسوه بطيب، لا تمسوه بطيب. متفق عليه، وهذا مجمع عليه. ولهذا فانه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب، والذي يسمى الصابون المعمر ولا معدون الاسنان الذي فيه طيب، ولا المناديل التي فيها طيب، ولا ان يشرب القهوه التي فيها زعفران. عفى الله عنك السابقات صيد البري وهما كان وحشيا مباحا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما. وهو مجمع عليه. فاما صيد البحر فلا يحكم على المحرم صيده ولا اكله لعدم النهي عنه، وهذا مجمع عليه. وكذلك الحيوان الاكل كالبعير والشاه والبقر والدجاج ونحوها لا يحكم على المحرم صيده ولا اكله لانه ليس بصيد، والتحريم انما ورد بالصيد، وهذا مجمع عليه. وكذلك كل ما حرم اكله فلا شيء فيه، وكذلك كل ما حرم اكله فلا شيء فيه كالشباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقرد والذباب والبعوض وغيرها. هذا قياس على قول صلى الله عليه وسلم: خمس في الحلي والحرم، وان هذا ليس مخصوصا بهذه الخمس، وانما يلحق بها ما كانت منزلتها في الاذيه. وقد ذكر بعض الفقهاء قاعده في هذا، وقال: كل شيء يؤذي طبعا يجب قتله شرعا. وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب عجره بكفاره، وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل، وهذا ضعيف، لان هذا كان لاجل حلق الراس لا لاجل القمل، فان القمل مؤذي وبالتالي يجوز قتله ولا كفاره فيه. نعم. أفرد السابع عقد النكاح، فإن كان الرجل محرما لم يجوز أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز لغيره أن يعقد له. وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح. فإن عقد الرجل المحرم بنفسه أو وكيله عن امرأته فإنه لا يصح منه، ومثله إذا زوجت امرأته المحرمة عنه، ومثله إذا زوجت امرأته المحرمة على رجل فإنه لا يصح أيضا. نعم. قد ذهب الجمهور إلى أن العقد باطل، وهذا ما ذهب إلى المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتبع على ذلك أكثر الأئمة، لقول صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. وذهب ابن عباس واصحابه الى ان العقد صحيح ولو لم يكن بذلك. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم، وقد سئل سعيد بن المسيب عن هذا فقال: وهم ابن عباس. كذا قال الإمام أحمد: وهم ابن عباس، لأن يزيد بن الأصر كان ابن خالد بن عباس، وميمونة خالته ما معه. وقد روى يزيد بن الأصر عن ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وميمونة أدرى بنفسه من ابن عباس. وهذا يؤكد القول بأن ابن عباس قد وهم لأنه تزوجها وهي محرمة، وأن الزواج كان وهي حلال، وهذا ما ذهب إليه الجمهور لحديث عثمان هنا. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن ينكح، ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا، لأن التحريم عاد إلى ذاك المنهي عنه، وإذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه كان فاسدا. أما إذا لم يعد التحريم إلى ذات المنهي عنه فلا محرم ولا يقصد الفساد، مثل لو توضأ بآنية ذهب أو فضة على القول بمنع ذلك فإن الوضوء يصح، فلا ليس من شرب الوضوء أن يتوضأ في إناء مباح. نعم. عفى الله عنك، فإنه لا يصح أيضا النهي عن الشنا في الحديث السابق والنهي يحتمل الفساد. قال: ولم يجد فيه إذا وقع من المحرم أنه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج لأنه وسيلة إلى الجماع المحرم في الإحرام فكان حرام. فإن أنزل بها إن أنزل المنية بسبب المباشرة ففيها بدنة قياسا على حجة الجماع. وهذا في نظر القول أنه إذا أنزل على بدنة قياسا على الجماع هذا في نظر ولا دليل عليه. والمنع من ذلك حكم شرعي مختلف فيه أصلا، وفي قولان للفقهاء، والمنع أظهر ولكن لا كفارة في ذلك. نعم. الرفض لا كفارة للعلم لأنه يجب عليه شهادة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين قياسا على بقية المحظورات غير الجماع، وهذا هو الأقرب. بل وهذا في نظرين لأمرين، الأمر الأول أن لا دليل عليه، الأمر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات. أصلا ما ثبت الأصل كيف تنحق الفرع بدون ثبوت أصل، ما هو الأصل في أن المحظورات إذا فعل الإنسان وجب عليه الدم؟ أبي أصل عنه ودل على أنه ما هناك أصلا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دم، وهذا متفق على صحته. فإذا لا يصح الحاق الفارغ في الأصل حتى يثبت الأصل، والمؤلف الآن حاق الفارغ في الأصل بأصل غير مرتبط ولا يصح القياس فيه، بالتالي نقول لا كفارة عليه، بل استغفر الله جل وعلا. عفى الله عنه. وإلا ففيها شاة أي إن باشر ولم ينزل فيجب عليه فديته، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وهذا في نظره إنما هي علم الجماع ومقدماته، لكن لا يلحق هذا بهذا الكفارة، بدليل أنه لو جامع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع، وبعد الوقوف بعرفات في خلاف أبي حنيفة في المسجد، بينما لو أنه قبل أو خطب كان محرما عليه لا يبطل حجه، مع أن البناء على الخطبة. فدل ذلك على فرق بين الجماع وبين غيره، والله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث. الرفث هنا هو الجماع، قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء، فقيل له في ذلك قال: انما المنهي عنه هو الرفث. نعم. عفى الله عنك. الداس الوقت في الفرج لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويذكر في الرفث الجماع، وهذا محظور مجمع عليه. فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب القضي في فاسده والحج من قبل، لثبوت ذلك عن جمع من الصحابه، وهذا مجمع عليه بين عامه اهل العلم. قول هذا مجمع عليه هذا غلط، مسألة خلافية بين العلماء، فخالف في ذلك أبو حنيفة، إنما قال أبو حنيفة يفسد حج إذا كان قبل الوقوف بعرفات، أما إذا كان بعد الوقوف بعرفات فصح أبو حنيفة حجه في حديث الحج عرفة. القول الذي ذكره المؤلف إنه قول الجمهور فقط وليس إجماعا ولا اتفاقا، وخلاف محفوظ. نعم. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل، بجامع أن كل منهما لا يفسد الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه بدنا لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الأقرب. ويجب على بدنا لما روي عن الصحابة في الأولى والثانية، يعني ما قال شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، إنما هذه فتاوى للصحابة رضي الله عنهم. أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه، أما عقد النكاح التحلل الأول كما اختلف فيه. وهما روايتان عن الإمام أحمد، وأصحهما الجواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، وهذا ليس بمحرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يحرم عليه الوضع، ولكن يحرم عليه الوقت بالاتفاق، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، ولا يجوز الوقت إلا بعد التحلل الثاني. نعم. أظن أنك واجب على من جامع بعد التحلل الأول أيضا أن يحرم من التنعيم أو من أي مكان آخر من الحلم ليطوف محرما، لأن إحرامه فسد، فوجب أن يحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وليطوف طواف الإفاضة محرما. وذهب الجمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمه تجديد الإحرام لعدم الدليل القوي الموجب له، وهذا هو الأفضل. قال وإن رضي.